أداء الإخفاء الحقيقي عند الحروف المستعلية في نحو قوله تعالى: من صلصال، قسمة ضيزى، من طين، من قبل، وما أنت بتابع قبلتهم. والحروف المستفلة في نحو قوله تعالى: الإنسان من كان. وهل هناك نص من المتقدمين على تبعية غنته بما بعدها؟ وما كيفية إخفاء النون الساكنة عند القاف والكاف، والمقصود في ذلك درجة الإخفاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نعلم أن الأصل في التقاء الحروف الإظهار، وأن العدول عن غيره، عن الإظهار إلى غيره، عدول إلى الأسهل. وقد بين علماؤنا، علماء اللغة، قالوا: البعد موجب للإظهار، بعد المخارج، يعني لما يكون عندي حرفين ومخرجاهما بعيدان هذا موجب للإظهار. إذا بعد المخارج موجب للإظهار، قرب المخارج موجب للإدغام، عدم القرب وعدم البعد موجب للإخفاء. فبناء على هذا المدخل، نحن نعلم بأن حروف الحلق أبعد ما تكون عن طرف اللسان، لذلك هي حروف الإظهار، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، حروف يرملون قربت من مخرج النون فأدغمت فيها لأمور لا تتسع الوقت لذكرها. الميم شاركت النون في الغنة، اللام والراء قريبين من مخرج النون، الياء من وسط اللسان، الواو من الشفتين إلى آخره. وبقية الحروف طبعا الباء، النون عند الباء تقلب ميما، وبالتالي صارت كأنها ميم ساكنة بعدها باء. بقية الحروف 15 التي هي حروف الإخفاء كانت العرب تنطقها بتهيئة الفم مباشرة على مخرج الحرف الآتي بعد النون. يعني العربي في بيته مع زوجه يقول: من فعل هذا؟ من فعل ذلك؟ من؟ ولا يقول من فعل ذلك، لا يقرع بطرف لسانه مخرج النون، وإنما ينتقل من الميم إلى مخرج الفاء مباشرة، يجدون هذا أسهل. يقول العربي: إن الإنسان ينتقل من الهمزة إلى مخرج السين مباشرة. الذي زاده القرآن والتلقي القرآني هو مط الغنة وتطويلها، مط الغنة وتطويلها، هكذا تلقي القرآن على العين والرأس، لكن لا يكون بوضع الفم على هيئة غير مخرج السين. يعني إذا قلنا من، كما يقول بعض الأعاجم، من صلصال، إذن أنت انتقلت لا إلى إظهار ولا إلى مخرج الصال، انتقلت إلى هيئة ثالثة وبقيت عليها مدة الغنة، ثم بعد ذلك ذهبت إلى مخرج الصاد، فأي سهولة هذه؟ السهولة أن تذهب مباشرة إلى مخرج الصاد، فإذا هيأت فمك إلى مخرج الصاد، والصاد من طبيعتها استعلاء في أقصى اللسان، مما يؤدي إلى تضيق في الحلق وتصعد للصوت إلى قبة الحنك، سوف يتفخم الصوت تلقائيا. يعني هو هذا أمر لا يتعمد يا سيدي. إن أنت هيأت فمك على مخرج الحرف الآتي مرققا كان أو مفخما تبعه الصوت، فلما تقول وأنت مهيئ على مخرج الفاء، من أين يأتيها التفخيم؟ ولما تقول وأنت مهيئ على الضاد، الصوت سيتفخم تلقائيا، وسوف يرجع لسان المزمار قليلا إلى الخلف، ويحدث تضيق في الحلق. التفخيم يحدث من أمرين، طالما فتحنا الموضوع، التفخيم يحدث من تصعد صوت الحرف إلى قبة الحنك، ومن رجوع لسان المزمار وتضيق الحلق. كلا الأمرين يؤدي إلى التفخيم، بدليل أننا لما نخفي النون عند القاف فنقول منقى، الفم مغلق بمخرج القاف، فمن أين جاء التفخيم؟ من رجوع لسان المزمار وتضيق الحلق. منقى طريق خروج الصوت، نعم عن طريق الفم، لكن الذي الصوت التفخيم الذي نسمعه حلقي، من الرنين الذي يحدث في الحلق المضيق، وليس التفخيم هذا مكان خروج الصوت، لكن منشأ الصوت منقى. نعم. فذكر علماؤنا أن الحروف الخمسة عشر للإخفاء لها ثلاث مراتب: الطاء والدال والتاء باعتبار أنها من طرف اللسان وقريبة من مخرج النون، والقاف والكاف وهي أبعد حرفين عن مخرج النون، والبقية الحروف. أما الطاء والدال والتاء فنص علماؤنا ومنهم ابن البنا الدمياطي في مقدمة كتابه إتحاف فضلاء البشر في القراءة الأربع عشر على أن اللسان يكون قريبا من مخرج النون أو الطاء والدال والتاء ولا يلاصق. يعني لما نقول من تاب من دوني وانطلق يكون طرف اللسان قريبا، فإذا انتهى زمن الإخفاء قرعنا مخرج الحرف من دو، عند الدال نقرع من تاب وانطلق، فالقرع يكون عندما نصل إلى الحرف واللسان قريب جدا لكنه غير ملاصق، بخلاف القاف والكاف اللذان هما من أقصى اللسان فإن المخرج فيهما مقفل تماما من قا، وبالتالي كامل الصوت من الخيشوم، كامل الصوت من الخيشوم أن كان. أما ما نسمعه الآن من بعض من يعلم ومن يتعلم كان من قبل صوت فموي لا أدري ما هو، وهذه تسجيلات الشيخ محمود خليل الحصري موجودة، هذه تسجيلات عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله موجودة، واسمعوها هل تجدون شيئا من هذا؟ من أين جاء هذا الصوت؟ إما بسبب القياس والله أعلم، وإما بسبب ما يسمى بالقراء الصيتين الذين يقرؤون في المحافل، فإننا لو قلنا منقى انظر الصوت كم هو ضعيف، من محصور في الأنف، والصييت يريد في المجلس أن يعني يأخذ ألباب الحاضرين بصوته، فإذا قال منقى الصوت ضعيف فيستعين بصوت فموي ويفتح مخرج القاف يقول منقى فيأتي صوتان معا، صوت فموي ضخم وصويت أنفي خيشومي. كان تجد فاتحا فمه، لأنه لو قال أن ضعيف جدا وما يصل إلى آخر السرادق الذي يقرأ هو فيه، فإما أن هؤلاء الصيتين هم السبب، وإما أن بعض الذين يقرؤون عملوها بالقياس، لكن الصوت المتلقى بإقفال مخرج القاف والكاف تماما هكذا من قبل أن كان منكم